اسمه فقط لا يبعث على الروح. قال الله عز وجل فلما كتب عليهم القتال بل عاد بني اسرائيل الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. لما راى نبيهم عليه السلام انهم نتنوا وان كل ذا معناه وقوع العذاب والعقوبه وها والنبي اشفق الناس على قوم، فلم ترى الى النبي صلى الله عليه وسلم كيف خاطبه ربه؟ قال لعلك باقع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اثرا. باقع يعني قاتل، يبكي عليهم انهم يعرضون انفسهم للنار. انصح الناس للناس هم الانبياء. فلما راهم نكلوا وخشي ان ينزل عليهم العذاب بدا يذكرهم بالرغبات، يرفع من الروح المعنويه لقوم لا عهد له ولا ميثاق. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم قالوت ملك. قالوا أن يكون له الملك عليه ونحن احق بالملك منه، ارجو الا يفوتكم انهم يعرفون انه نبي وان النبي لا يكذب ولا يفترئ. ثم انه لما ذكرهم بهذا قال ان الله قد بعث لكم، يعني السؤال الذي ذكرته. فبدأوا الاعتراف اول ما سمعوا اسم طالوت، متعودين ان الملك يكون في الافخاذ العظيم يتوارثون الملك، لكن طالوت هذا رجل من اثناء الناس ومن اغمارهم ولم يكن مشهورا لا بمال ولا بجاه ولا بسلطان. يعني اذا نكلوا ثم عارضوا نبيهم، ومعارضة النبي شكر. ألم ترى إلى ذي القويصرة الذي هو جد الخوارج لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، وجاء ذي القويصرة فلم يجد شيئا من الغنائم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، راحت الغنائم لأصحابها، قال والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال له صلى الله عليه وسلم لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. لماذا يكثر ظلم وإصرار إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لم يعدل؟ وهذا هو الضبط الأشهر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لقد خبت وخسرت أشهر من لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. خبت وخسرت إن لم أعدل الكلام واضح، لكن خبت وخسرت إن لم تعدل، إن لم أعدل. قالوا لأن سوء الظن في النبي كفر، فهو إذا ظن أن نبيه لا يعدل وأنه ظالم كفر. ويصدقه ايضا الحديث الاخر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف مع صفي، فمر رجلان من الانصار فلما راي النبي صلى الله عليه وسلم مع امراته لم يتبين لهما من هي اسرع الخطى، فقال صلى الله عليه وسلم على رسلكما انها صفي، يعني هي امراته. فقال سبحان الله يا رسول الله، اي نحن نشك فيك أو نظن ظن السوء فيك؟ قال إني خشيت أن يقذف في قلوبكما فتهلكا. لو حاك في صدورهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ما لا يحل له هلك. فسوء الظن في النبي كفر وهلاك مبين. فهؤلاء اعترضوا على النبي وعلى اختيار الله تبارك وتعالى، وعللوا ذلك بمقاييس البشر الصلعاء